نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عزام ابن حسن الحميضي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فباسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله في الجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال أرسل به أحد الإخوة، يقول فيه: علمت أن دعاء صفات الله شرك لا يجوز، فهل هذا البيت المنسوب لابن حزم من ذلك، وهو قوله: عسى لطائف من لا شيء يعجزه، تحنو على شملنا يوما فتجمعه، ونحو هذا من الكلام من ذلك، وإلا فما هو المقصود؟ بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هذا سؤال عن، يقول في السائل: هل أو علمت أن دعاء صفات الله شرك لا يجوز؟ هذا لا شك أن كلامك صحيح من حيث دعاء صفات الله، والموضوع هو أن المتعلق بصفات الله نوعان: دعاء الصفة، يعني دعاء صفة الله، والدعاء بصفة الله. الدعاء الأول، النوع الأول وهو ما سألت عنه حفظك الله، الدعاء صفات الله، هذا لا يجوز، وهذا لا شك نوع من الشرك، والله تعالى بجميع صفاته واحد أحد لا شريك له، فهذه الصفات العليا هي صفات ملازمة لذات الله تعالى غير مفكة عنه، ولهذا يقول المطة: ولا يقال إن عزة الله هي الله، ولو جاز ذلك لكانت رغبة الراغبين ومثل السائلين أن يقولوا: يا عزة الله عافينا، ويا عزة الله أغنينا، ولا يقال عزة الله غير الله، ولكن يقال عزة الله صفة الله. ولهذا الشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين، بمعنى أن يقول: يا رحمة الله ارحميني، أو يا عزة الله أغنيني، هذا لا يجوز، لأن هذا دعاء الصفة وطلب من الصفة أن تفعل كذا وكذا، أو يقول: يا لطف الله الطف بي، أو يا رحمة الله ارحميني، فهذا لا يجوز، وهذا شرك، لأن الداعي جعل الصفة ذاتا قائمة بنفسها تفعل بمشيئتها وإرادتها من دون الله، وهذا هو الذي يقصده شيخ الإسلام في قوله: وأما دعاء صفاته وكلماته فكفر باتفاق المسلمين. أما الدعاء بالصفة فهذا جائز، بل هو مستحب، وجاءت به الأحاديث الصحيحة والآثار، وهو مسألة الله بأسمائه وصفاته وكلماته، فهذا جائز من مشروع كما جاءت به الحديث. ومنها مثلا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك. فاستعادة بصفة وهو الرضا، أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك. وأيضا حديث عثمان بن أبي العاص الثقفي